إذا كان شرطا أو استثناء أو غاية. فإذا كان الذي تريد أن تحدثه شرطا أو استثناء أو غاية فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد المعنى ويسيء إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما تحدثه جملة مستقلة بذاتها فإنه يجوز ذلك، وهذا أيضا جائز في ميدان إيش؟ ما في ميدان التأليف بطريقة يكاد يتفق عليها العلماء، يكاد يتفق عليها العلماء، وذلك لما يظهر من صنيعهم، لأننا نجد هذا في صنيعهم وفي صنيع كبار الأئمة كالبخاري رحمه الله وغيره، فإننا نجده رحمه الله في صحيحه يفعل هذا الصنيع، أي يذكر محل الشاهد من الحديث ولا يذكره كله، لأنه يكرر الحديث أكثر من مرة، إذ هو لا يسوق الحديث سوقا وإنما يسوقه من أجل الاستدلال به ومن أجل إخراج الأحكام المترتبة عليه، ولذلك فإنه يقتصر على محل الشاهد من الحديث. طيب، أيضا من الأبحاث التي سبقت أن الزيادة إذا غيرت الأعراب يجب ردها. ومن الأبحاث السابقة من الأبحاث التي سبقت أن صدق الراوي مبني على غلبة الظن وليس على الجهل، الصدق الراوي لا نشترط فيه الجهل، لا، وإنما الذي يشترط فيه غلبة الظن. يعني لا يقول النقائل هذا الراوي الذي روى لنا الحديث وحده لا نجزم بصدقه لأنه يحتمل أن يكون ساهيا، أن يكون قد سهى ويحتمل أن يكون قد غلط، نقول له المدار على غلبة الظن وليس على الجزم. وإذا كان المدار على غلبة الظن فلا بد للراوي من شروط لتكون روايته مقبولة. الشرط الأول من هذه الشروط الإسلام، إذ رواية الكافر لا نسبة عندنا لصدقه، لا نسبة عندنا في صدقه. ومن الشروط المطلوبة أيضا عدم الفسق، سلامة الراوي من الفسق. إذ الفسق إذا اتصف به الشخص فإنه لا يوثق في روايته، لا يوثق في روايته، لذلك اشترط علماء الرواية شروطا في الراوي من تلك الشروط الإسلام، ومنها العدالة، والعدالة كما سيأتي ذكرها هي وصف يجعل صاحبه يجتنب الكبائر كلها ويتقي في الغالب الصغائر ويمتنع من خوارم المروءة. ومما يتنافى مع العدالة الفسق، فرواية الفاسق لا تقبل لأنها تتنافى مع العدالة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله عز وجل في هذه الآية يعلمنا أن نرد رواية الفاسق ولا نقبلها حتى نتبين هي صادقة أم لا. ولذلك قال المؤلف هنا وفاسقون وذو ابتداع، وكذلك رواية المبتدع مردودة، والمبتدع قد تكون بدعته مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت مكفرة ردت روايته بلا تفصيل، إن كانت بدعته التي يقول بها مكفرة ردت روايته بلا تفصيل، وأما إذا لم تكن مكفرة فهنا يفصل. فإن دعا إلى بدعته، أي إن كان داعيا، أو كانت بدعته يجوز بها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النوع من المبتدعة ترد روايتهم. إذ المبتدع الداعي إلى البدعة ترد روايته ولا تقبل. المبتدع الذي يجوز ببدعته الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هناك من المبتدع من جوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخطابية الذين قالوا متأولين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، قالوا الرسول قال من كذب علي ونحن نكذب له، فجوزوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ترد روايتهم ولا تقبل. وأما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعته ليست مكفرة، فهذا تقبل روايته إذا كان موصوفا بالعدالة والثقة والصدق، فإن روايته تقبل. والدليل على قبولها وجود الصدق والعدالة والثقة، لهما محل ماذا؟ محل قبول الرواية. وقد رأينا كثيرا من الأئمة رحمهم الله قد رووا عن أهل البدع، وممن فعل هذا الإمام البخاري رحمه الله، فقد روى عن كثير من أهل البدع كالمرجئة والقدرية والخوارج. وممن روى عنهم عمران بن حطان، هذا الذي كان مبتدعا كبيرا من الخوارج، وقد وصفه الإمام الذهبي بأنه كان شديد الابتداع في الخارجية، يعني كان جلدا في خارجيته، لكنه كان صادقا عدلا ثقة. ومما يدل على شدته في بدعة الخارجية مدحه لقاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقد مدحه ببيتين يقول فيهما: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش الرحمة، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. هكذا يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد رد عليه بعض أهل السنة بقوله: بل ضربة أوردته، بل ضربة من غوي أوردته لغى، بل ضربة من غوي أوردته لغى، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، وسوف يلقى بها الرحمن يوم القيامة غضبانا. ومع ذلك فقد روى له البخاري لأنه كان عدلا وكان ثقة. وعلى كل حال المبتدع الذي لا يجوز كذب على رسول الله ولا يدعو إلى بدعته، فهذا يجوز أخذ روايته. وهذا هو المراد بقول المؤلف: إن دعا، أو مطلقا، أي المبتدع إن دعا إلى بدعته، أو مطلقا دعاء المدعو رد كل سمع. أيوه، رد لكل سمع، أي لكل من هؤلاء الذين سبق ذكرهم، وهم الذين دعوا إلى البدعة أو الذين لم يدعوا على القول الثاني. الصواب والتفصيل كما ذكرنا: إن دعا ردت بدعته، إن لم يدعوا فإن ردت روايته، أقول ردت روايته إن دعا إلى بدعته، وإن لم يدعوا إلى بدعته فإن روايته تكون مقبولة. قال: فبالطبيعي وإن كنت حمال ثم أدامنك منه قبلة. من شروط الراوي أن يكون بالغا عند الأداء، أما عند التحمل فلا بأس. ولذلك فالصبي إذا تحمل الرواية ثم أدها بعد بلوغه فإن روايته تكون مقبولة، أما إذا أدها وهو صبي فروايته تكون مقبولة. لماذا رد رواية الصبي؟ قالوا: لأن الصبي لا يؤمن عليه الكذب ولو كان مميز صادقا، لأنه ولو كان مميز صادقا فإنه يعلم أنه لا مؤاخذة عليه في الكذب وقد يكذب. ولذلك رد رواية الصبي مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز. وكذلك ممن ردت روايته كما سيأتي على كل حال يشير بقوله كذا الصبي أي كذلك رواية الصبي ترد إذا كانت من ناحية الأداء أما من ناحية التحمل فلا. ولذلك قال في نهاية البيت وإن يكون تحمل ثم أدى بنفسه القضية. أيوة. إذا كان هؤلاء الذين سبق ذكرهم وهم الكافر والمبتدع والفاسق والصبي هؤلاء الأربعة إذا تحملوا وهم موصوفون بوصف المنع ثم أدوا الرواية وقد خالوا من وصف المنع فإن روايتهم تكون مقبولة. تحملوا وهم موصوفون بوصف المنع أي الكافر تحمل رواية وهو كافر، والمبتدع تحمل رواية وهو مبتدع، والفاسق تحمل رواية وهو فاسق، والصبي تحمل رواية وهو صبي. ولكن عند الأداء خالوا من هذه الأوصاف، أي صار الكافر مسلما وصار المبتدع سنيا وصار الفاسق عدلا وصار الصبي بالغا، فحينئذ تكون روايتهم مقبولة لأن المدار على إيش؟ على الأداء وليس على التحمل. فهناك كثير من الصبيان تحملوا الرواية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلت روايتهم عندما أدوها وهم على صفة أي وهم بالغون. ومن هؤلاء عبد الله بن عباس والحسن والحسين والنعمان بن بشير وغيرهم من صبيان الصحابة الذين تحملوا الرواية ثم أدوها وهم بالغون. ومن هؤلاء الذين تحملوا الرواية وهم كفار ثم أدوها بعدما أسلموا جبير بن مطعم. فهذا الرجل كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الطور وهو يقرأها وتحمل هذه الرواية وهو كافر ثم أدها بعدما أسلم. قال من تجافق من أداه الجيل وعبده أسفه الدليل. اشترط المالكية والحنفية في الراوي أن يكون فقيها قالوا لأن غير الفقيه قد يفهم الكلام على غير المقصد المطلوب وقد يؤديه بالمعنى وحينئذ سيكون تخالف بين ما أداه وبين ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشبهة التي استدل بها المالكية والحنفية مردودة عقلا ونقلا، ويكفينا أن نردها نقلا، فقد ثبت النص بخلاف ما قالوا ومشترطوا في الراوي أن يكون فقيها، والنص قد رد هذا الشرط. ما هو النص الذي رد هذا الشرط؟ هو الذي ورد في الترمذي عن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال لأنه صحيح، وأخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وغيرهم. هذا الحديث نص في محل النزاع، قالوا هم لابد للراوي أن يكون فقيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الحديث الذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالأرض وقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام قوله صلى الله عليه وسلم وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها أجاديب أمسكت الماء. فهذا النوعية من الأرض شبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعية الناس الذين يحملون الرواية يحملونها في صدورهم من أجل أن يستفيد الناس منها، فيأخذون ما عندهم الروايات ويستنبطون من الأحكام الشرعية. والمقصود أن اشتراطهم في الراوي الفقه مردود بهذا الحديث، وحتى من ناحية العقلية فإن الراوي إذا كان ثقة عدلا فإنه لا يمكنه أن يأتي بما يخالف الرواية، لأن عدالته تمنعه أن يأتي بما يخالف الرواية التي سمعها من الصحابي. ولذلك رد المؤلف رحمه الله هذا الشرط بقوله وعكسه أثبته الدليل: من ليس ذا فقه أباه الجيل، أي الصنف من الناس، الجيل هم الصنف من الناس، ويقصد بهم المالكية. وهذا هو القصد، وكذلك الحنفية قد اشترطوا هذا الشرط، وزاد الحنفية بأن يكون هذا الحديث الذي رواه غير الفقيه مخالف للقياس. عندهم راوي الحديث إذا كان ليس فقيها وكان حديثه مخالف للقياس يردون رواية غير الفقيه ويقدمون عليها القياس. المسلمون والمحدثون هذا المبحث من السنة يشترك فيه الأصوليون ويشترك فيه المحدثون، وهو مبحث شروط الراوي. مبحث شروط الراوي إذا كان كما تقرر عند المؤلف أن المدار في صدق الراوي على غلبة الظن، يعني أن المدار في قبول روايته على غلبة الظن، فلا بد من شروط في قبول رواية الراوي. هذه الشروط أساسية، فإذا فقد شرط من هذه الشروط ردت رواية الراوي ولا يقبل منها شيء. من هذه الشروط الإسلام، وهذا الشرط لا نزاع فيه، ووجه اشتراطه ظاهر لأن الكافر لا يؤمن على هذا الدين، فوجه اشتراطه ظاهر، الكافر لا يؤمن على هذا الدين. الشرط الثاني من هذه الشروط عدم فسق، وهذا الشرط أيضا وجه اشتراطه ظاهر لأن الكافر لا يؤمن عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفسق فسقان: فسق عقيدة وفسق جوارح، أو فسق معصية، فسق عقيدة أو فسق دين، وفسق جوارح أو فسق معصية. أما فسق الدين فهو الذي نسميه للبدعة، وأما فسق الجوارح فهو الذي نسميه للمعصية. فسق العقيدة هذا الذي يسمى بماذا؟ بالبدعة. هذه البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة فرواية صاحبها مردودة باتفاق ولو كان صاحب هذه البدعة متأولا، وأما البدعة المفسقة التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر فهذه فيها تفصيل، والتفصيل هو الذي تقرر في الدرس الماضي. أي نعم، وإن كان صاحب ما يدعو إلى هذه البدعة على رسول الله كذلك، إن كان يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يدعو إلى البدعة ولا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن روايته تقبل، الصحيح أن روايته تقبل. كذلك من شروط الراوي التي سبقت البلوغ، وهذا الشرط معتبر في الأداء وليس في التحمل. شرط البلوغ معتبر في الأداء وليس معتبرا في التحمل، والدليل على ذلك أي على عدم اعتباره في التحمل وجود كثير من الصحابة الذين تحملوا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغار ثم أدوها بعد بلوغهم. كذلك من الشروط التي ذكرها بعض العلماء الحنابلة من هذا الشرط اشترطه الحنابلة الحنفية والمالكية اشترطوا في الراوي أن يكون فقيها. ووجه اشتراط هذا الشرط عندهم وجه اشتراط يعني نعم إذا لم يكن فقيه فربما أدى الحديث بالمعنى ولا يكون لفظه مطابقا بمعنى الحديث فيتطرق للحديث خلل. وأما جمهور العلماء فلم يشترطوا هذا الشرط لأنه يوجد النص على خلافه من جهة، ومن جهة أخرى فإن الراوي الذي قبلنا روايته هو عدل وعدالته تمنع أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا إلا له به. فما دمنا اشترطنا العدالة فلا يمكن للعبد الثقة أن يبدل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتابع المؤلف هذا الموضوع فيذكر أمورا ربما يتوهم بعض الناس أنها مشروطة في الراوي وهي ليست مشروطة في الراوي، منها إذا كان الراوي يتساهل في غير الحديث. فتساهل الراوي في غير الحديث لا يطعن في روايته ولا يفتح فيه، لأن المقصود هنا هو الأمن على نقل الشريعة، الأمن على نقل الشريعة وضبطها، وضبط الشريعة متوفر عند هذا الراوي لكونه لا يتساهل في حديث رسول الله. إذن إذا كان الراوي يتساهل في غير الحديث فلا يضر تساهله في غير الحديث ما دام ثبتا ضابطا متحريا متحرزا في الحديث، فإن روايته مقبولة لأن الشريعة الإسلامية قد أمنت من الخلل من جهته. ولهذا قال ومن له بغيره تساهل. نعم. وكذلك الراوي الأعجمي أو الراوي الذي لا يحسن اللغة العربية فروايتهما مقبولة، الراوي الأعجمي والراوي الذي لا يحسن اللغة العربية روايتهما مقبولة. لماذا كانت روايتهما مقبولة؟ لأن العدالة تمنعهما أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس لهما به علم. إذن لا يضر أن يكون الراوي أعجمي ولا يضر أن يكون الراوي لا يحسن اللغة العربية. كذلك من الأمور التي لا يضر وجودها في الراوي كونه مجهول النسب، فلا يضر أن يكون مجهول النسب لأن المقصود هو الأمن على الحديث الشريف. وقد حصل الأمن على الحديث الشريف باشتراط العدالة، وهذا معنى قوله بإسنادين أيضا بمعنى أنه يقبل حديث الراوي الأعجمي ويقبل كذلك المجهول نسبه، فإن ذلك لا يضر الراوي شيئا. ثم قال هذا التشبيه في ماذا؟ في قبول رواية الراوي، أي يقبل الراوي ولو كانت روايته مخالفة لكثير من الرواة أو مخالفة حتى للحديث المتواتر. رواية الراوي تقبل ولو كان مخالفا لأكثر الرواة أو كان مخالفا للأحاديث المتواترة. لماذا قبلت روايته وإن كان مخالفا لأكثر الرواة؟ لوجود العدالة فيه. ولماذا قبلت روايته وإن كانت مخالفة للأحاديث المتواترة؟ لكونه عدلا ثقة، ولكن عند العمل بروايته التي تخالف أكثر الرواة أو تخالف حد المتواتر هنا نرجع إلى الترجيح، فنرجح جانب الحديث الذي كثر رواته كما نقدم الحديث المتواتر على الحديث الأحاد. بالنسبة للقبول هذه لا دخل لها في العمل، العمل شيء والقبول شيء، الحديث يقبل، ولكن عند العمل به إذا عرضه حديث آخر فإننا نقدم عليه الحديث الآخر إذا توفر فيه شروط الترجيح. وليس معنى أننا قدمنا الحديث الآخر بوجود ما يرجعه، ليس يعني ذلك أننا عرضنا هذا، وهذا من القولية كأخذ فيه لإصدار الروادي وخذ فيه كذلك متواترا. قال هو الترسل وإن يسيب من دوره من الجزء في جهول يحصل كذلك يقبل أو تقبل رواية الراوي الذي أكثر من الحديث، أكثر من الحديث في مدة قليلة، تقبل رواية المكثر وإن كانت مدة زمنه الذي تلقى فيها الحديث قليلة، لأن المدار على العدالة. اللهم إلا إذا كانت تلك المدة لا تتناسب مع الكثرة التي نسبت إليه، فإذا كانت لا تتناسب، أي هذه الكثرة من الأحاديث لا تتناسب مع المدة، فهنا يدخلنا ريب وشك في هذه الأحاديث أن بعضها ليس صحيحا، وهذا البعض ليس معينا، وإذا كان ليس معينا فهنا نضطر إلى رفض كل ما رأى، لأنه قد تفرق كل الجميع. وعلى كل حال الإنسان المكثر المحدث المكثر لا بد من النظر إلى هذه الكثرة التي نسبت إليه ومقارنتها مع الزمن الذي تحمل فيه هذه الأحاديث، فإن كان العرف يقضي أن هذه الكثرة تناسب هذا الزمن الذي تحمل فيه هذه الأحاديث فإننا نقبلها، وإذا كان العرف يقضي بأنه لا يمكنه أن يتحمل هذه الكثرة في هذه المدة القليلة فإننا نرد أحاديثها. وهذه تختلف باختلاف ذاكرة الراوي وساعة حفظه وسيلان ذهنه، وكذلك تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فهناك من الأزمنة الزمن الذي تتوفر فيه كثرة المشايخ وتكون قريبة من الشخص المتحمل للرواية، ولذلك رأينا أبا هريرة مدته التي قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة مع أنه أول المكثرين في الحديث، فهل هذا يطعن في روايته؟ أبدا، لأن الصحابة كلهم عدول وأخذ وردت فيه أحاديث خصصته بالمثل، وهذا ما نقوله هو كثرة دين وإن لقي من دور، وإن كان لقيه بالشيوخ نادرا فلا يضر. اللهم إلا إذا كانت المدة قليلة جدا لا تتناسب مع الكثرة الكثيرة التي نسبت إليه من الأحاديث. ثم قال أبي الرواية الذي أوجده والذي من بعدها غير ذلك إلى آخره، يشير بهذا البيت إلى تعريف العدالة. العدالة شرط من شروط الراوي كما سبق. هذه العدالة تعريفها قد ورد عند المحدثين كما ورد عند الفقهاء، لأن الفقهاء يحتاجون إلى تعريف العدالة، المحدثون يحتاجون إلى تعريف العدالة، والمؤلف هنا قد أحالنا على تعريف العدالة عند الفقهاء، وهذا الدليل على أنها لا تختلف العدالة عند المحدثين والفقهاء إلا في أمور يسميها المؤلف، وهذه الأمور قليلة جدا. والمقصود هنا هو أن العدالة عند الفقهاء وعند المحدثين تعرف بتعريف واحد، وهذا التعريف هو الذي ذكره ابن عاصم في عاصم ابن شورة، وهو قوله هنا العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح هو في العياليق لحكمه رؤى الإنسان. عرف العدالة بأمور ثلاثة، العدالة في اللغة به الوسط، وتعريف ابن عاصم العدالة كما ذكر كانت مبنية على أمور ثلاثة. الأمر الأول اجتناب الكبائر، الثاني اتقاء الصغائر غالبا أو في الغالب، ثالث من الأمور سلامة الإنسان من القوادح التي تقبح في المروءة، سلامة مروءته من ماذا؟ من القوادح. إذن عرفها بأمور ثلاثة: اجتناب الكبائر، واتقاء الصغائر في الغالب، وسلامة مروءته من القوادح. أما اجتناب الكبائر فهذا شرط واضح، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة قد اختلف العلماء في تعريفها، منهم من قال هي كل معصية وضع الشرع عليها حدا، ومنهم من قال هي كل معصية توجب عليها بغضب أو لعنة، ومنهم من قال هي كل معصية تدل على أن مرتكبها مستحق للدين. وهذا أحسن تعريف للكبيرة، فكل معصية تدل على أن صاحبها مستحق بالدين فهي كبيرة من الكبائر، فمن وقع فيها سقطت عدالته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اتقاؤه الصغائر في الغالب، أي لا تأتي منه الصغائر إلا نادرا، ولا يقال يجب اجتناب الصغائر بالمرة، لأنه يتعذر على الإنسان أن يجتنب الصغائر كلها، ولكن عليه أن يتقي غالبا. وهناك بعض الصغائر إذا وقع فيها الإنسان سقطت عدالته، كسرقة لقمة وكتطفيف حبة في الكيل، فإن سرق لقمة مثلا وإن كانت صغيرة فإنها تقضح في عدالته، وكذلك إذا طفف الكيل بحبة نقص حبة من أجل أن ينقص في الكيل، فهذه وإن كانت صغيرة فإنها تقضح في العدالة. الركن الثالث قلنا هو سلامة مروءته من الخوادش، والمروءة ليس لها ضابط إلا العرف، فكل ما تعارف الناس عليه بأنه من خوارم المروءة فإنه يعتبر خارما للمروءة، وكل زمان له مروءة. فإن كان العلماء يمثلون لخرم المروءة بمن يأكل في السوق ويمشي حافيا، لكن قد يكون هذا في بعض الأزمنة ليس خارما للمروءة، ليس خارم المروءة. وعلى كل حال المروءة ترجع إلى عرف الناس، فكل ما يعتبر خارما للمروءة في أي زمان أو مكان فإذا ارتكبه الإنسان اعتبر غير عدل، لأن من شروط العدالة سلامة الخوارم المروءة. وبعضهم زاد شرطا رابعا وهذا لابد منه أيضا، وهو سلامة العقل من التغفير ومن البلاهة، لا يكون عقله عليلا، لابد أن يكون عقله من العقول السليمة، وهذا يرجع إلى الضبط، هذا يرجع إلى الضبط. هذا إذن هو الشرط الذي يسمى عند المحدثين وعند الفقهاء بشرط العدالة، إذن لابد للراوي أن يكون عدلا. ثم هناك أمور تخالف الشهادة فيه الرواية، يعني هناك أمور تخالف الشهادة فيه الرواية فهذا باب العدالة. وقد أشار إليه المؤلف بقوله وذو أنوثة وعبد والعداء، يشير بهذا إلى الأمور التي تخالف الشهادة فيها الرواية. موضوع العدالة من هذه الأمور المرأة، كرواية المرأة في باب الحديث مقبولة من غير شرط، أما في باب الشهادة فهناك أبواب لا تقبل فيها شهادة المرأة وهناك أبواب تقبل فيها شهادة المرأة. إذا رواية المرأة عند المحدثين مقبولة في جميع أبواب الفقه، سواء روى ما يتعلق بأمور النساء أو ما يتعلق بأمور الرجال أو ما يتعلق بأمور الحرب أو ما يتعلق بأمور العقيدة والعبادة، بخلاف الشهادة فإن المرأة في قبول شهادتها تفصيلا، منها أبواب تقبل فيها شهادتها ومنها أبواب لا تقبل فيها شهادتها، وهذا يرجع إلى فروع الفقه. ومن الأمور التي تخالف في الشهادة الرواية قبل العدالة مسألة العبد، فرواية العبد مقبولة على الإطلاق، وأما في باب الشهادة فهناك مواطن بعض الفقهاء لا يقبلون فيها شهادة العبد. ومن الأمور التي تخالف في الشهادة رواية أيضا باب العدالة، رواية الحديث من العدو لعدوه مقبولة، لو روى محدث حديثا يضر بعدوه فإن روايته تكون مقبولة، أما في باب الشهادة فشهادة العدو لا تقبل في حق عدوه، إذ لو روى المحدث حديثا ضد عدوه كان حديثه مقبولا، ولا علينا في عداوته بينه وبين من كان الحديث ضده، أما في باب الشهادة فلا تقبل شهادته ضد عدوه على عدوه. كذلك من الأمور التي تخالف في الشهادة الرواية القرابة، فالقريب إذا روى حديثا لصالح أو يكون فيه منفعة لقريبه فالحديث مقبول، ولكن لو أدى شهادة فيها النفع لقريبه لا تقبل روايته شهادته، لا تقبل شهادته لصالح ولمنفعة قريبه لأنه متهم في ذلك. إذن هذه الأمور تخالف فيها الشهادة الرواية في موضوع ماذا؟ في موضوع العدالة. هذه الأمور أولا المرأة، ثانيا العبد، ثالثا باب العداوة، رابعا باب القرابة، ثم قال القرابة في باب الشهادة. نعم، أي هذه الأمور الأربعة الرواية فيها مخالفة للشهادة. قال ولا تعيرة مع الإقرار ولا تغيرة مع الإقرار، يشير بهذا منبها إلى أن تغيرة إذا أصر عليها الإنسان فإنها تنقلب إلى كبيرة، فقرر في باب العدالة أن الإنسان إذا ارتكب بعض الصغائر فإن ذلك لا يقدح في عدالته، لكن لو أصر على صغيرته الإصرار هنا المداومة والاستمرار، داوما مستمرا مصمما عازما على فعل الصغيرة وتكررت منه مرارا فإن عدالته تصبح ساقطة. بسبب ماذا؟ بسبب ارتكابه لكبيرة. إيه؟ قلنا هي صغيرة. قلنا الصغيرة إذا داوم عليها الإنسان وأصر عليها انقلبت في حقه كبيرة. انقلبت في حقه كبيرة. فلو داوم على صغيرة من الصغائر صارت عدالته ساقطة. لماذا صارت عدالته ساقطة؟ لأن إصراره على صغيرته يدل على تهاونه بالدين، وإذا تهاون بهذا الدين فإنه لا يؤمن، لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نؤمن فقد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ما يدل على تهاونه. ولذلك قال المؤلف المبطل، أي أن الإصرار على الصغيرة يبطل الثقة بروايته. قال هذا من جهل مطلق من بعينه لبطاقه ويده، يشير بهذا البيت إلى مسألة جهل الراوي. والجهل على أقسام ثلاثة: الجهل بالراوي ظاهرا وباطنا، هذا القسم الأول. الجهل بعين الراوي، الجهل بباطن الراوي، إذن الأقسام أو أقسام الجهل ثلاثة: الجهل بالراوي ظاهرا وباطنا، لا نعرف شيئا عن حاله الباطن ولا عن حاله الظاهر، فهذا يعتبر مجهول العدالة. جمهور العلماء يقولون من جهلت عدالته ردت روايته، من جهلت عدالته ردت روايته، ومستندهم في ذلك، مستندهم في ذلك هو أن روايته إنما قبلت لوجود العدالة، فإذا جهلنا العدالة لا ندري أهو صادق أم غير صادق. وبنوا ذلك على أدلة، من الأدلة التي بنوا عليها أن خبر الآحاد قد أجمع العلماء على قبوله، و سبب إجماعهم على قبوله أو مستند إجماعهم على قبوله لا يكون إلا بهذا الشرط الذي هو توفر العدالة. وكذلك قاسوا وجود العدالة هنا في باب الرواية على اشتراط هذا الشرط لوجود العدالة في باب الشهادة. قالوا الشهيد لا تقبل شهادته إلا إذا ظهرت عدالته، أما إذا جهلنا عدالته فإننا نقبل شهادته. قالوا نقيس عليه أيضا باب الرواية، فكما أن شهادة المجهول لا تجوز كذلك رواية المجهول لا تجوز. وهناك طائفة قليلة من العلماء قالوا يجوز قبول المجهول، أي من جهلت عدالته، لأن المقصود هو عدم وجود الصدق فيه، وإذا جهلنا عدالته فإننا نجهل أيضا صدقه. والمقصود والمدار هو على نفي الصدق، هنا غير موجود. وعلى كل حال مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وإن كان الذين خالفوا الجمهور كتب الأدلة وكتب الأدلة مردودة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل خبر أحد الأعراب وهو مجهول العدالة، واستدلوا بآثار أخرى، ويرد استدلالهم بالنسبة من استدلوا به من آثار الصحابة أو من قبل من خبر هذا الأعرابي بكلمة واحدة وهي أن الصحابة كلهم رجل. الصحابة كلهم رجل. قابل الرصاص الخبر هذا الأعرابي لأنه صحابي. والصحابي عدل. فلا يمكن أبدا أن يقول قائل يريد أن تكبس لنا عدالة الصحابة كما تقول الشيعة، لأن الله عدله من فوق السماوات.